السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامل، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 195 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 196، وهو أحمد بن محمد بن عمر المعروف بابن المنكدر القرشي التميمي. قد تحدثتم مع حضرتكم في المحاضرة السابقة عن المنكدر، وقلنا المنكدر ده اسم من أسماء، ها اسم المين، ها للجد، قلنا الجد ينتسبون إليه، وهو قرشي تميمي. خلاص، وقلنا تميم ده بطن من بطون إيه، ها قريش. قريش قلت لكم هو بكل معاني الكلمة من الحفاظ الثقات، ولذلك قلت لكم إن الحافظ الذهبي يعني آل على نفسه أن يترجم له في كل كتبه، ومنها تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء، وقد أثنى عليه ثناء حسنا. قلنا في المحاضرة السابقة ماذا قال؟ هو يقول في تذكرة الحفاظ وهو يترجم له، قال الحافظ، خلاص، الفقيه، الإمام، البارع، الجوال. وكلمة جوال دي نظرا لأن الحافظ بن عساكر، الحافظ الذهبي، ذكر له جملة من البلاد التي رحل إليها وتنقل إليها حرصا منه على طلب العلم وعلى نشر العلم، ولذلك كان جوالا يجول البلدان، ونزل كثيرا من البلدان كما ينقل عنه ذلك الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في سير أعلام النبلاء، إنه طاف ببلاد كثيرة من بلاد المسلمين، ولذلك الحافظ الذهبي يلقبه بالإيه، الجوال. الجوال يبقى كما قلنا بقى البارع، الجوال، الإمام، الحافظ، هذا ما لقبه به الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. فهو يعني بيذكر أيضا عنه الحافظ الذهبي أن هناك من قيل أنه له روايات لا تصح، فالحافظ الذهبي بيقول هو لم يتعمد الكذب، ولم يتعمد اللي الكذب، أما هذه الروايات التي لا تصح إن ذكرت عنه فقد كذب عليه، وليس هو اللي الكذاب، وليس هو الكذاب، لأن البعض أراد أن يغمزوا بهذا فدافع عنه الحافظ الذهبي. والخلاصة في ما قلناها إنه من الحفاظ البارعين الثقات إن شاء الله تعالى. الحافظ ابن عساكر، أنا قلت بالأمس تقريبا، قلت لكم إن تاريخ وفاته مختلف فيها، قلنا هذا، في المحاضرة السابقة. نعم، هو زي ما قلنا وتوفي بعد 100 الثالثة، سنة كام بقى؟ 314، 340، 344، 342، اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثين. الحديث الأول بينتهي سنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان وصلة لأخيه المسلم، من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. أقول مرة أخرى، الحديث بينتهي سنده إلى ابن عمر بيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم تضحد الأقدام. هذا الحديث قد ذكره الطبراني في الكبير، والهيتمي ساق هذا الحديث في مجمع الزوائد وأشار إلى ضعفه حيث قال: في سنده من لم أعرفهم، وجاء بإسناد آخر ضعيف. الحديث حتى هنا في تاريخ ابن عساكر لما تنظر إليه ففي سنده أيضا عبد الوهاب ابن هشام بن الغاز، وعبد الوهاب ابن هشام بن الغاز بيقول عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: قال أبو حاتم كان يكذب. يبقى الحديث في سنده إيه؟ كذاب. ودام في سنده كذاب يبقى الحكم على الحديث ده أنه حديث موضوع، أنه حديث إيه؟ موضوع، يعني مؤلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لم يأتي عند الطبراني إلا من طريق فيه مناكير غير معروفين، وهنا جاء في سنده كذاب وضاع، فالحديث بكل طرقه حديث لا يصح، حديث لا يصح. لكن كما قلنا من ذي قبل لا يصح سندا، كما قلنا من ذي قبل إن الحكم على السند لا يعني الحكم على المد، لا يعني الحكم على المد. فأحيانا يكون المتن كله صحيح من ناحية المعنى، وأحيانا يكون بعض المتن صحيح، وهكذا وهكذا. ما نتوقف فيه اللي هو أعين على إجازة الصلاة يوم ضحد الايه الأقدام، ده لا توقف فيه، مش هنقدر نقول الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لأن هذا إخبار بالغيب، والإخبار بالغيب لابد أن يثبت من طريق صحيح عن رسول الله. خلاص، يبقى الشق أنه هيعان على أنه اجتاز الصلاة ده نحن متوقفون فيه، الله أعلم بذلك. أما أن يكون المسلم ويدعى المسلم إلى أن يكون وصلة خير لأخيه المسلم عند ذي سلطان، فهذا أمر الشرع يقره ويريده. ولذلك كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، مع أنه كان يعلم أن أيضا هناك من أهل العلم من يأبى الدخول على السلاطين خشية أن يفتتن، بحقيقة بعض أهل العلم كان يأبى الدخول على السلاطين خشية أن يفتتن، وبعض الآخر كان يصر على أن يدخل عليهم، وكان منهم الإمام مالك كان يجالس الأمراء والسلاطين، ولما سئل في هذا قال: أين تقال كلمة الحق إذن؟ إذن هو كان يدخل بغية أن يذكرهم بكلمة الإيه؟ بكلمة الحق. كثير من أهل العلم أيضا كان له يعني مجلس عند الأمراء، وكان يدخل عليهم ليرفع مظلمة عن مسلم أو يطالب بخير لمسلم هذه حقيقة. فالذي يدخل على السلاطين لا ننكر عليه على الإطلاق، ننكر عليه إذا دخل وكان مداهنا موافقا لهم على الباطل معينا لهم على الحرام، ولكن لا ننكر عليه إن كان يدفع عن إخوانه المسلمين، فكثير من أهل العلم كما قلت ومن العلماء المعتبر بهم ومن السلف كان يدخل على السلاطين، وهذا الحديث يعني مع ضعفه ومع وضعه إلا أننا نقول إنه فيه تنبيه إلى القضية الإسلام يدعو إليها، لأنك إن شاء الله تعالى كلما وجدت سبيلا عند ذي سلطان تسلكه لترفع به ظلما عن أخيك المسلم فاسلك هذا الطريق، ولا بقول هذا الكلام ليه، كثير من مخهم ضارب، وانا بقول ابني فيها من اللي مخهم ضارب واخد بالك في في في القضية التي عشتها في الرحلة المباركة خلاص. ولما جاء التلفزيون وصور وقلت كلمة في حق بتوع التكفير وانا قصدها وعنيها وانا قصد شهر بيهم واخد بيتهم كمان وانا عايز ده خلاص، هذه قضيتي. وبعدين في هذا الوقت بدأ بعض المسؤولين يتقرب إلي وكلمات بقى في الجرائد بقى ومش عارف إيه وإيه وإيه وإلى آخره، وبعدين بدأنا نفك حوائج بعض الإخوة عن طريق إن بعض المسؤولين خلاص بدأ يعرفنا ولا عارفه، فبدأنا نسعى في إن بعض الإخوة تتحل مشاكلهم. ثم بعض الموطورين اللي لسعين في مقوم يقول لك شوف خلي بالك شوف أهو على صلة بأمن الدولة مش عارف ايه، او بيتصل بناس ده على صله بمسؤولين ده خلي بالك منه ده جاسوس ده مش عارف. طبعا ايه ولا بلقي لهذا الكلام بالغ عشان تبقى عارف، ولا يهز في راسي ولا في اخمص قدمي شعره، ولا يعنيني الملايين صدقت ما صدقتش اللي قال اللي ما قالش، لان انا ماشي الحمد لله كما قلت لكم من ذي قبل القاعده ان طول ما بتعامل مع الله وعارف انا بعمل ايه لا يعنيني مين اللي يرضى ولا مين اللي يسخط ولا مين اللي يقبل ولا مين اللي ما يقبلش ولا مين اللي يحب ولا مين اللي ما يحبش. ودايما ماشي بقاعده كده، اللي مش عاجبه يطاع لا يعنيني، وزي ما قلت لكم لا بهتم لا بكثره اتباع ولا بقله اتباع، لا عايز ملايين تحضر ولا فرق معايا في اي حاجه خلاص. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، فكلما وجدت سبيلا فعلا كي تيسر الأسباب للمسلمين وتيسر الحال للمسلمين فاسلك هذا السبيل، لكن لا تسلكه كنت أنت بقى اللي هتفتتن هتبيع الحق هتعين على باطل لا. ولذلك قال لك إيه ده مش بس باع القضية فجأة لقوني في أول خطبة جمعة خطبتها بكفر وزير التربية والتعليم، وبعدين بشوط في وزير الصحة، وعليه مش قال لك الله هو ايه بالظبط؟ لا ايه بالظبط دي انا الحمد لله عارف انا ايه بالظبط، خد بالك. فالحق لا نبيعه ولكن قد نسلك طرقا ان شاء الله لقضاء حوائج المسلمين، هذا شيء يعني نعرفه وفيما بيننا وبين الله خلاص. لا يعنينا رضي من رضي او سخط من سخط، لا يعنيني هذا لا في قريب ولا في بعيد ولا اشغل بالي اصلا عشان تبقى عارف يعني خلاص. فالمعنى الأول من هذا الحديث معنى صحيح، وزي ما قلت كان الإمام مالك بيدخل على السلاطين، العز بن عبد السلام كان بيدخل على السلاطين ويجالسهم ليقول كلمة حق يرفع ظلم عن المسلمين، هذا شيء مطلوب ومرغوب إن شاء الله تعالى لا شيء فيه. فالمعنى في الشق الأولاني معنى صحيح 100%، ما تخشش بقى توشي بأخيك المسلم أو تستخدم هؤلاء للوشاية بالمسلمين، يقول لك ها خلي بالك أنا ممكن أوديك ورا الشمس أو أوديك في داهية. طب أنت عارف الناس دي علشان تذل خلق الله وتؤذي خلق الله، هذه كارثة بكل معاني الكلمة، هذا فيما يتعلق بالرواية الأولى التي وردت وفي سندها أحمد هذا الذي نحن بصدده. الرواية الثانية أيضا بينتهي سندها إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهذه التي سنقف معها طويلا. عبد الله بن عمر بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا أراد السجود رفعهما، ولم يكن يرفع بين السجدتين. تاني. الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمر كما قلت رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا أراد السجود رفعهما، ولم يكن يرفع بين السجدتين. خلاص. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح البخاري. خلاص. ولفظ في صحيح البخاري: ابن عمر بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، واذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، اللي هو بين السجدتين. خلاص. في السجود طبعا حديث تاخده كده تسمعه خلاص، النبي كان بيرفع ايده لما يقول الله اكبر، يعني افتتح الصلاة، وبعدين اذا هوى راكعا، وبعدين اذا اعتدل من الركوع كان بيرفع ايده، وما كانش بيرفع للسجود او بين السجدتين. خلاص، يقول لك بس خلصت المسألة. لا ما خلصتش. ليه؟ هذا الحديث هيوقفنا مع ثلاث قضايا من الأهمية المكان. القضية الأولى في الوقت، والقضية الثانية في الكيفية، والقضية الثالثة في الخلاف الثابت في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. ثلاث قضايا. وزي ما قلت لك بداية، انت تمسك الحديث تفتكر المسألة سهلة كده، لا، ما هي السهلة. خلاص. طب القضية الأولى، كلنا بنصلي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وكلنا بنكبر تكبيرة الإحرام ولا بكبرش؟ طب الحمد لله. طب خد السؤال اللي جاي، بالسنة انك ترفع ايديك مع التكبير، صح؟ طيب ترفع ايديك مع وانت بتكبر، ولا قبل ما تكبر، ولا بعد ما تكبر؟ فاكرين نفسهم مصحيين الثلاثة صح؟ فاكرين نفسهم مصحيين؟ لمس الثلاثة صح؟ يلا. هو قال لك بقى ايه هيجي في الآخر يقول لنا الثلاثة ما ينفعوش؟ لا، مش ما ينفعوش. لا، الثلاثة ما ينفعوش. دي فزلكة. خلاص؟ خلاص؟ الثلاثة. طب الثلاثة صح ليه؟ عشان أنت ما فيش حديث. راجل اتقي الله. خلاص؟ ماشي. فانا بقول اهو في ثلاث صور انا قادر، ده الوقت اللي انا بقوله بقى، ان انا مطلوب مني حاجتين، ان انا هكبر وهرفع ايدي. طيب، وده الخلاف اللي وقع بين اهل العلم، ان التكبير يوافق الرفع، يوافق الرفع، يعني الاثنين يبداوا مع بعض وينتهوا مع بعض. الله أكبر. أشوف أنا وصلت فين؟ يبقى أنا خدتها مع الله وانتهيت مع أكبر، مش كده؟ أدي دي صورة. الصورة الثانية أنا هكبر الأول، الله أكبر، بعد ما كبرته هتعمل إيه؟ رافع إيه؟ الصورة الثالثة الله أكبر، يبقى أنا عملت إيه؟ رفعت الأول وبعدين كبرت، ثلاث صور. تفعل الآن، تفعل الآن. هذا هو الخلاف الواقع بين أهل العلم، بين أهل العلم. البخاري لما جاء عنون الحديث ده، لما جاء عنون الحديث ده حط العنوان الآتي، وأنا قلت لكم خلي بالك إن عناوين البخاري بتشير إلى رأيه وإلى ما يريده وإلى ما يرجحه في المسألة، وإلى ما يرجحه في المسألة. فالبخاري جي عنوان الحديث ده راح حاطط العنوان الآتي، خلاص بيقول إيه؟ مقارنة، استغفر الله دخلت في حتة تانية معلش. عنوان الآتي بيقول إيه بقى؟ رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. شوف كلمة سواء دي؟ سواء يعني ايه؟ فظهر من هذا منهج البخاري، وهو منهج المقارنة، الاثنين يبقوا مع بعض سواء، اللي هو منهج الايه؟ المقارنة. في اللي رأى لا رفع اليدين الأول، وفي اللي رأى لا التكبير الأول، ففي من قدم التكبير وفي من قدم رفع الايه؟ رفع اليدين، رفع اليدين. كثير من أهل العلم، وهذا ما ذهب زي ما قلت إليه البخاري ومال إليه ابن حجر ومال إليه النووي ومال إليه الشافعي ومال إليه كثير من أهل العلم، قضية المقارنة، إن التكبير يقارن الإيه؟ الرفع. زي ما أنا قلت لك كده، الله أكبر، شوف مع بعضيهم خلاص، على بال ما وصلت كنت جايب ها أر، بس خلاص، بس خلاص. بيستدلوا لده، بيستدلوا لده بحديث الباب اللي احنا فيه ده، كان يرفع يديه حذ منكبيه إذا افتتح الصلاة، إذا افتتح الصلاة. يبقى بيقول الله أكبر وهو بيقول بيرفع رديه حذويه من كبيه. وأصرح من هذا حديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من رواية وائل بن جحر، وده صحابي اتكلمنا عنه على فكرة فاكرين، يقول إيه بقى؟ أنه بقول حديث صحيح في سنن أبي داود، وهتلاقيه في صحيح سنن أبي داود لشيخنا الألباني الله يرحمه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. اللفظ كده واضح؟ خلاص اللفظ كده واضح؟ يرفع يديه إيه؟ مع التكبير. يبقى الاثنين مع إيه؟ مع بعضيهم، الاثنين مع بعضيهم. خلاص هتجد ان البعض الاخر قال، وده رأي الجماعة الحنفية، انك ترفع ايديك الاول، خلاص انا داخل في الصلاة روح اعمل كده، رفعت انا اهو بقول الله اكبر، يبقى انا عملت ايه؟ رفعت ايدي الاول، رفعت ايدي الاول. حجتهم ايه؟ حجتهم حديث لابن عمر، خلاص موجود في صحيح مسلم، الحديث عبد الله بن عمر بيقول وهو يخبر ويحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذو من كبيه ثم كبر. ايه اللي حصل؟ رفع يديه ايه؟ ثم كبر. شوف الرواية اللي فاتت بتقول رفع يديه مع التكبير، هنا بتقول ايه بقى؟ رفع يديه ثم كبر. ومن هنا مسكوا في الحديث ده وأضافوا إلى هذا بقى، إلى أن إيه الحكمة من رفع اليدين؟ إيه الحكمة من رفع اليدين؟ قالوا طبعا أنت لما تقعد بقى تقرأ في الكتب إيه الحكمة من رفع اليدين، هتلاقي فوق الثمان حكم على فكرة، يعني اتكلم فيها أهل العلم في حكمة ها رفع اليدين، رفع اليدين. لكن أنا أعجبني ما قاله الشافعي لما سألوه عن الحكمة من رفع اليدين، ليه أنت بترفع يديك؟ قال تعظيما لربي واتباعا لسنة نبيه. بس خلاص، فأنا عاجبني حتة اتباعا لسنة نبيه دي ما بتكلمش فيها كتير. ترفعهم ليه؟ النبي رفع، خلص. خلاص النبي رفع، خلص، انا متبع لسنه النبي. اللاعب بقى يقول بقى يعني ده بترمي الدنيا على ظهرك، واللي قاعد يقول مش عارف ايه، واللي قاعد يقول بتقبل على العباده وبتترك مش عارف، كلام بقول لك فوق الثمان حكم ذكروها. انا ما بحب ان انا يعني اخوض في امر انا بعتبره من باب الظن والتخمين. يعني الحكم اللي اتقالت دي النبي ما قالهاش، اذا هي مسائل ايه؟ ها؟ ظنيه تخمينيه اجتهاديه، كل واحد بكتير طلع اللي في دماغه. لكن انا يكفيني اذا سئلت لماذا نرفع اليدين ان انا اقول رفع رسول الله، بس خلاص، بس خلاص. فلعجبتني هذه المقوله الشافعي. لكن زي ما قلت روايه ابن عمر انه رفع يديه ثم كبر تفيد ان رفع اليدين بيكون ها اولا، بيكون ايه؟ بيكون اولا، اول رفع اليدين يكون اولا. فانا قلت يبقى استدلوا بحديث مسلم من روايه ابن عمر، واضافوا الى هذا ان هم بيروا، بيروا الحنفيه اللي رجحوا هذا بيروا ان رفع اليدين ده الحكمه منه نفي الكبرياء عن غير الله. يعني لكنك بتعمل كده خلاص بتنفي ان يكون هناك كبير الا الله، كانك بتنفض يديك من كل كبير وبتعترف بان الكبير الواحد مين؟ الله. بس خلاص، فخدوها على انها نفي للكبرياء عن الله سبحانه وتعالى، يبقى دي رفع اليدين دلاله النفي، بيعقبها التكبير، التكبير اثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى. يبقى انت بترفع ايديك بتنفي وبتنطق بلسانك بتعمل ايه؟ تثبت الكبرياء لله. فبيقولوا ايه بقى؟ والنفي مقدم على الاثبات. عشان كده ترفع ايديك الاول تبقى نفيت، النفي مقدم اولا، وبعدين تعمل ايه؟ تثبت بقى لله فتقول الله اكبر. فقالوا ان القاعده عندنا معروفه في الشرع كده، دايما النفي مقدم على الاثبات. النفي بقولها تاني اهو، مقدم على الاثبات. حتى لا اله الا الله، يعني لا اله الا الله كلمه توحيد بدات بالنفي وانتهت بالايه؟ لا اله، ادي نفي، الا الله يبقى ده ايه؟ اثبات. ودي اللي قال عنها اهل العلم دايما التخليه تقدم على التحليه، يعني تشيل الاول وبعدين تحط. حتى في البناء في اي شيء، في اي شيء شايفك، في اي شيء خلاص، في اي شيء، يبقى النفي مقدم على الاثبات. فده هذا الرائع، ده نوع من انواع الاجتهاد من هؤلاء. زي ما قلنا اجتهاد ليس بقاطع، لكن هم معاهم زي ما قلنا النص الذي هو في صحيح ها مسلم، في صحيح مسلم. اما عن تدعيم هذا الراي بهذا القول فهذا التدعيم عندنا ليس المقبول، لان ليست هذه الحكمه المنصوص عليها، وانما دي حكمه اجتهاديه. بل هناك حكم، او بعض اهل العلم ذهب الى حكم اخرى تماما، الى حكم اخرى تماما لكن هذا رأيهم وهذا اجتهادهم. نعم. وحضرتك يا شيخ، مش الحديثين صحاح؟ إذا كان في اعتراض بالحديثين؟ أنا لسه خلصت. أنا بقول وجهة نظر كل فريق، لسه مخلص. أما بأوصل للآخر أنا بقول الكلام ده. خلاص. آدي الإيه؟ الحديث الإيه؟ الحديث الثاني. هناك طبعا الرأي الثالث، الرأي الثالث اللي قال إنك يعني لا، لن تتكبر الأول وبعدين ترفع إيديك. واستدلوا على هذا بحديث صحيح في صحيح مسلم، عشان تبقى عارف، في صحيح مسلم. هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم جاء من رواية مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث صلى وبعدين عمل ايه بقى؟ صلى، فلما اراد ان يدخل في الصلاة كبر اولا ثم رفع يديه، وبعد الصلاة قال لهم، عارف لو هو ما قالش كده كنا قلنا ده رأي اجتهاد وكذا، ولكنه بعد الصلاة قال هكذا كان يفعل رسول الله. فكونوا كبر أولا ثم رفع يديه ثم نسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهو صحابي جليل، ما كان ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الآن أمامنا ثلاث روايات، والروايات الثلاث روايات صحيحة، روايات إيه؟ صحيحة، مسألة ما فيها فصال، روايات صحيحة. خلاص. ولكن خد بالك بقى، كل بقى فريق مال إلى ما يراه، كل فريق مال إلى ما يراه. فزي ما قلت إن البخاري مال إلى الموافقة وقال إن يكفي إن راويها اثنين، ابن عمر ووائل، اثنين. خلاص. الرواية التي فيها تقديم الرفع دي راويها ابن عمر فقط، الرواية اللي فيها تقديم التكبير دي اللي راويها زي ما قلنا مالك ابن الحويرث. فبيرجحوا الرواية الأولى لتعدد من رواها، إلا أن أهل العلم سلكوا مسلكا قالوا إذا تعددت الروايات مع صحتها فهذه دلالة على تعدد الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأغلب والأرجح الإيه؟ الموافقة التي قلنا عليها في بداية الأمر. ولكن لك أن توافق، لك أن تقدم، لك أن تؤخر، الثلاث حالات ما يعني مشهورة وثابتة بروايات صحيحة، فيجوز إن شاء الله تعالى. طبعا قلت لكم إيه، ما ينفعش محدش دافع عن القضية، رحت ساكتين، إذن أنت تقول كلاما لا تملأ يدك منه، وده اللي أنا عايز أوصلك ليه. نعم والله. طيب خلاص، طب دفعه يعني، شفاه الله وعافاه، تدفعه. خلاص. إذن الثلاث حالات إن شاء الله تعالى واردة وجائزة. خلاص. الكيفية اللي اتكلم فيها أهل العلم وذكروها ونقلوها من خلال الفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إنك بتجعل كف اليدين إلى القبلة، كف اليدين إلى القبلة، وحز من كبيه زي ما جه في الرواية في لفظ، وإن أطراف الأصابع يحاذي ها شحمة الإيه؟ الأذن، هكذا، وتفرج بينهما تفريجا طبيعيا. يعني لما تيجي ترفع ايديك لفوق انت بتلقائيه كده بتلاقيها في الاصل ايه؟ مفتوحه، انت تقفلها ده فعلك انت، لكن الطبيعي اهو انا قاعد، الطبيعي صابعي ايه؟ ده الطبيعي اهو خليك قاعد في وضعك الطبيعي، اقعد طبيعي كده، هتلاقي صوابعك ايه مفتوحه، لكن الضم ده محتاج لفعل منك انك انت اللي تقفل. فتسيبهم مفتوحين الانفراجه الطبيعيه كده، الانفراجه الطبيعيه، شوف الطبيعيه. لكن في بقى اللي ايه راح بقول لك يا عمي الطبيعيه، بنقول الطبيعيه بس مش لازم تفندقهم او كده. الطبيعيه، الانفراجه الطبيعيه، خلاص الانفراجه اللي ايه طبيعيه. الروايه بتبين بقى النبي كان بيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، بيرفع يديه إذا هوى للركوع، بيرفع يديه إذا اعتدل من الركوع، بل في رواية أثبتت وإذا قام من التشهد الأوسط، وهي رواية صحيحة. دي الحالات اللي بترفع فيها يدك. الجماعة الحنفية متفقين مع أهل العلم في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ولكن الحنفية لا يرون جواز الرفع لا عند الركوع ولا عند الاعتدال من الركوع، بل وصل الأمر ببعض الحنفية إلى أنهم قالوا من رفع يديه عند الهوي للركوع والاعتدال من الركوع بطلت صلاته. تخيل، بطلت صلاته، دخلوها في الحركات المبطلة للصلاة. وبعض الحنفية خاصة من قاطني المغرب، أهل المغرب، بدعوا من يفعل هذا، فقالوا إن من يرفع يديه عند الهوي للركوع والاعتدال من الركوع فهو مبتدع، فهو مبتدع. تقول الله، طيب ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه قالوا كده؟ يعني ليه قالوا كده؟ للأسف، لأن هؤلاء نظروا إلى القضية بعين واحد. وأنا قلت لكم اللي يبص للعلم كده، صح؟ عشان قلت لكم كده، قلت لكم في ناس تروح بص العلم كده، تبص العلم كده يعني ايه؟ يعني تروح جاي على القضيه واخده نصها وسايبه النص الثاني. قلت لك لازم يعك، لازم يعك. ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم، قلت لكم دي كانت من المشاكل التي وجدتها وانا في الرحله المباركه، ان كثير من الاخوه فاهم كثير من القضايا الشطر، واخد الشطر وساب الشطر. فاحنا قلنا انك علشان تفهم القضيه صح لابد أن تنظر إلى كل ما جاء فيها، كل ما جاء فيها، تجمع كل ما جاء فيها من قرآن وسنة حتى تخرج في النهاية بالفهم الصحيح السليم. أما تاخد نص القضية ونص الثاني، لا، ده ضيع ناس، خلى ناس تشددت وخلى ناس تسيبت. ضربت لكم مثالا، قلت لكم إن لما يجي حديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويجي ناس ياخدوا الحديث ده بس، راحوا مخرجين بقاعدة ان من زنى كفر. تخيل، من زنى كفر، الحديث بيقول كده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كده يبقى كفر. فيبقى حكمه ايه؟ يبقى كفر، خلاص تحكموا عليه بايه؟ بالكفر. تعرف لما كانوا عاملين ندوة، وهو الكلام ده مش لازم اقوله بس انا هقوله، كانوا عاملين ندوه داخل السجن، معتقل طرة، وبعدين دعيت فيها لو الدكتور الاسماعيلي الدكتور طار والدكتور نشأت. والندوه دي كانت فكرتها ما تزعلش، ومش هتتزعل لان انا خربتها في الاخر، مش عارف والله خربتها عشان تبقى عارف، يعني بهدلت المذيعة اللي كانت موجودة وقلبت الدنيا خلاص. لكن في بدايتها كان في ما يستفزك. فالندوة دي عاملينها ازاي بقى؟ فكرتها ان راحوا جايبين مجموعة من الطلبة، طلبة الكليات، ومعاهم اساتذتهم، خلاص، وبعدين جابوا مجموعة من الإخوة المعتقلين. فكرة الندوة إيه؟ إن الأخ المعتقل هيقوم ويحكي تجربته وإزاي هو وصل للحالة اللي وصل لها، وبعدين يفتح باب الحوار، الطلبة والأساتذة بتوعهم يبتدوا يحاوروه ويناقشوه في اللي قاله، خلاص عشان يبقى اللي بره دول عندهم خبرة وفكرة يعني، فيستفيدوا ويتعلموا. والمطلوب ان احنا هنظبط المسألة، مسألة متخصص تفسير، اسماعيل الدفتر متخصص حديث، نشأة متخصص عقيدة، فيبقى ماسكين الثلاث حاجات عشان ما تفلتش المسائل. يقوم الاخ يقوم يبتدي يحكي تجربته، يقوم اللي يستفز الانسان ايه بقى؟ العيال بقى اللي جايبينهم الجامعه دول فاكرين نفسهم يعني، وجايين بقى فاكرين نفسهم حكم، فيقوم الاخ يتكلم يروحوا شالخينه ويروحوا قايمين له، طب وانت كان مخك فين؟ طب وعقلك فين؟ وانت ما كنتش بتفكر؟ وليه ما تفهمش؟ وليه ما خدتش بالك؟ قال يعني هم اللي بيفهموا قوي. فطبعا حاجه استفزتني انا، استفزتني انا صحيح هي. فلما اعطي لي حق الكلام خلاص، وانا كنت في البدايه معترض على الكلام تماما، لان اللي كانت بتقدم البرنامج مذيعه متبرجه وابيت الحديث تماما، الى ان اعتزلت المنصه تماما وحطوني مكان لوحدي كده عشان اتكلم منه بعيد عن خلقتها، وفي الاخر شتمتها برضه مش عارف ما خليت لهاش. والله ما خليت لهاش، خليتها ما تسواش يعني مثقال حبه خردل كده على طول، هي واللي مشغلينها مش تبقى فاهم يعني. والله ما تسيب الخير اخونا الشيخ محسن يقول لي نطلع بس من هنا، احنا مش طالعين ان شاء الله ما نطلعش. يا ابن ناصر الحق ما بيتجزأش، ما بيتجزأش والله. ف بجيت علشان اتكلم، والاخ محسن عفيفي حي يرزق سالوه على الواقعه دي لو كان حاضرها يعني. ف وانا وهو روحنا كل واحد حضر بطاطين وحاجته يعني فاهم يعني، لان انا عملت اللي ما يعمل يعني. لكن في بدايه كلامي انا قلت للي قاعدين، انتم قاعدين تستخفوا بعقول وكل واحد فيكم عمال يقول لي عقله فين، انتوا فاهمين يعني دينكم انتوا اصلا، انتوا ده انتوا اسهل ناس الضحك عليها انتوا واساتذتكم كمان. والله وهم قاعدين كده وانتوا اساتذتكم كمان يضحك عليكم باسهل ما يكون. فقلت لهم انا احزنني ان انتوا قاعدين كل واحد فيكم يمسك الاخ وعقلك فين ومخك فين، انتوا اصلا مالكوش عقل ولا مخ وتزعلوا من كلام يزعلوا، واثبت لكم هذا. فرحت جايب المثالين اللي انا هقولهم لك دول. قلت لهم ما قولكم في الزاني؟ فعمل حرام. قلت لا لا الحكم عليه ايه؟ ارتكب كبيرة. ايوه الكبيرة دي تخرجوا ولا ما تخرجوش؟ فذكرت لهم حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومشيت بقى ورا الحتة دي الى ان اقتنعوا جميعا ان الزاني كافر. فقلت لهم ايه النهاية؟ الزاني بقى ايه؟ وجبت كثير من الادلة يبقى ايه؟ قالوا كافر. قلت لهم بقيتوا جماعة التكفير، والاصل ما تطلعوش كلكم من هنا. قعدت تقول لي الاخ مخك فين؟ ما مخك انت فين؟ والله كما اقول لكم، انا بقول لك الاخ محسن عفيفي حي يرزق اسالوه عن هذه الواقعه كده خلاص. ف قالوا طب ما انت اللي قلت. قال ما انتوا عقولكم فين؟ اما انا اللي قلت. ما انت اللي قلت. طب نخش ناخدها قلت لهم لا ما يبقاش كده. طب قالوا طب والصح ايه؟ طب هقول لكم الصح. النبي قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقوموا كلكم بسطوا إذن أسرة وهتخشوا الجنة. سيبنا الأولانية، شفنا قالنا على الضد خالص أهو. قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، خلاص. يبقى أزني وأسرق وأعمل اللي أنت عايزه وتخش الجنة. موافقين على ده؟ قالوا طب ما النبي قال كده. قلت لهم بقيتوا مرجئة، ايه رأيكم؟ وما تطلعوش من هنا برضه، مستحقوش. والله قام احد الدكاترة قال طيب انت كده بتلعب بينا، ما احنا عايزين نفهم الصح. قلت له ده اللي انا عايز اوصله لكم، ان كونك تلعب في دماغ اي واحد بالدين دي مسألة سهلة جدا، دي مسألة سهلة جدا. ليه؟ ان كثير من القضايا في الدين ذات شقين، ما تعرفش تاخدها الا اذا خدت الشقين مع بعض وفهمتهم صح، هتطلع بخلاصة صحيحة، بخلاصة صحيحة. فكون ان انت تتناول الدين من شق وتعمى عن الشق الثاني، تاخد القضية من ذيلها وتنسى رأسها او العكس، تاخد نصف القضية وتنسى النصف الاخر، هذه مصائب بيقع فيها كثير من الناس للأسف الشديد. والمعجنة الفكرية اللي نشأت من هذا، ان في نصوص عندنا خارجة مخرج الترغيب، وفي نصوص خارجة مخرج الترهيب، في اللي مشي مع الترغيب وفي اللي مشي مع الترهيب، والاصل ان انت تحط الاثنين مع بعض وتشوف في قضايا فيها ما هو صحيح وما ليس بصحيح. الناس اخذت ما ليس بصحيح وسابت ما هو صحيح، في قضايا فيها ناسخ ومنسوخ، في قضايا فيها عام وخاص، كل ده المعاجل الفكرية بتنشأ نتيجة القصور في العلم والفهم، في العلم والفهم. خلاص. فبعض الحنفية قلت لك كده حكم على اللي بيرفع يديه عند الركوع وعند الاعتدال من الركوع، منهم من أبطل صلاته ومنهم من بدعه. ايه اللي خلاهم عملوا ده؟ ان بعض اهل العلم راح عامل بحث ونشره، البحث ده بيتكلم عن عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع، وانه يعد من الابتداع في الدين، وساق جملة من الأدلة. ثم حضرتك يقع الكتاب ده في إيدك تعتقد إن ده كل ما ورد فيه القضية. ولذلك دي خطورة الكتب الجديدة. يعني وإحنا في المعرض كتير من الإخوة كانوا معايا، ومنهم الشيخ محمد ده قاعد بيبص لي قوي، خد بالك، يسألوني يجيبوا كتب ويقول لك إيه رأيك في الكتاب ده؟ ما أعرفش عنه حاجة. ليه؟ كل اللي طالعين سيل جرار من الاساتذه والدكاتره والاسماء والمؤلفين والشيوخ والمش عارف ايه والايه، ما بقراش الكلام ده خالص، ولا ليه علاقه بيه، ولا ليه علاقه بيه. هقرا انا فاضي اقرا الكلام ده؟ اقرا ايه يا حبيبي؟ ما انا عندي الاصل. يعني انا هم دول بيجيبوا منين؟ طب ما انا عندي كتب التراث، انا عندي الاصل، هي دي اللي بدور عليها وبقرا فيها، هي دي اللي بدور عليها وبقرا فيه. وما اخدش وجبه مهضومه من واحد، هضمها ازاي؟ هو وفى القضية بحثا ولا ما وفهاش؟ خد كل أطرافها ولا ما خدش؟ هي دي المشكلة، إن أنت ممكن تأخذ كتاب من وجهة نظر واحد يضيعك. وده اللي أنا حاولت أعمله في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم. إن لما جيت أنبه على كتب التفسير قلت إن كل كتاب تفسير لصاحبه فكر ومنهج. يعني في كتب تمذهبك، تشربك المذهب، تخليك يا اما حنفي يا اما شافعي يا اما مالكي يا اما كده من غير ما تحس، وتقنعك. وفي كتب تلعب في عقيدتك وملتك، فهي تخليك خوارج، تخليك شيعه، تخليك معتزلي، وانت مش حاسس. ليه؟ لانه بيعميك، ما بتشوفش غير اللي هو كاتبه لك. ولذلك انا بقول لك، انا مثلا عندي كتاب اسمه احكام القران للجصاص. الجصاص ده كتاب بياخد التفسير من خلال المذهب الحنفي، اقسم بالله لو مسكت الكتاب ده لازم تقوم حنفي. شو بقول لك؟ انا بقسم لك بالله هتقوم حنفي المذهب، مقتنع بكل حرف فيه، مقنع جدا، وجايب من الحجج ما يعني يملك ان يخليك تقول سمعت وأطعت. خلاص. لكن لو انت عندك بقى خلفيات علمية وفاهم قد ايه القضايا اللي قدامك دي متسعة، مش واقفة عند الحد ده، مش هتسلم للكلام ده. ولذلك انا قلت لكم لما جه يتكلم عن صلاة الاداء الركعتين والخطيب على المنبر، ومنع هذا وقال ان ما ينعقدوش اصلا، يعني تبقى صلاتك باطله. انا قعدت في مسجد لمده ساعه وسقت ما ذكره من ادله 12 دليل. قام المسجد كله موافق على انه ما ينفع انك تصلي والخطيب على المنبر. ساعه بذكر هذه الادله، ولو قلتها لك خليك لا هتروح ولا هتيجي. 12 دليل بالظبط. وهدمت ال 12 دليل دول في 10 دقائق. وقامت الناس عارفه انها تصلي. فالدخول في العلم، الولود في العلم ده مساله مش ما هياش سهله. فاللي حصل ايه؟ اني لو انا ما قلتلكش الحديث اللي انا قلته النهارده ده، ان النبي كان بيرفع يديه لما يركع ولما يعتدل من الركوع، ورحت داخل عليك باللي انا هقوله لك ده بقى. ومش هقول لك الاحناف ده، انا هقول لك بقى كده: لا يجوز رفع اليدين عند الركوع وعند الاعتدال من الركوع، وهذا بدعة في الدين. والدليل على ذلك: واحد، ما رواه مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع يديه لا عند الركوع ولا عند الاعتدال من الركوع. خلاص. اثنين، ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وصحبه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. أقول تاني: ثم لا يعود. كررهاش تاني، ما يكررهاش تالت. ثلاثة، ما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال كما يقول علقمة، قال لنا علقمة، يقول قال لنا: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، وهي عند تكبيرة الإحرام. أنا لو قعدت قلت الكلمتين دول إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ بس خلاص. لو خدت القضية بعيني دي اللي أنا قلتها دي، خلصت. مش ولا واحد فيكم هيرفع لا عند التكبير ولا عند الرفع من التكبير، صح؟ إذا أنا أدخل على القضية لابد إن أنا أخدها بشقين. ده اللي وقع فيه بعض الحنفية، إن غرتهم الرسالة دي اللي فيها الكلام ده والأدلة دي، وأعملوها وأخذوا بها. طب زي ما في الرسالة دي، طب ما البخاري عامل رسالة في رفع اليدين في الهوي للركوع والاعتدال من الركوع. يبقى أنا لما أجي أخذ ما أخذش الرسالة دي وبس، أشوف إيه ضدها، قال إيه، عشان في النهاية أكون وجهة نظر صحيحة وسليمة. فالبخاري لما رد على الكلام ده قال إيه بقى؟ رقم واحد، مجاهد بيقول إنه صليت خلف ابن عمر فما رأيته يرفع يده لا عند الركوع ولا عند الاعتدال من الركوع. خلاص، الرواية رقم واحد ضعيفة، في سندها ضعيف. خلاص، ومع ضعفها فهي معارضة للصحيح. اللي ابن عمر في الرواية الصحيحة اللي احنا قلناها في البخاري بقى أثبت إن النبي كان بيعمل إيه؟ بيرفع، مش كده؟ يبقى هي واحد ضعيف، اتنين معارضة للصحيح، ثلاثة سنفترض أنها صحيحة. إحنا هنفترض ده، صح كده؟ هنفترض ده، خدها قاعدة. أنا قلت لكم جملة من القاعدة كده في علم الحديث، لو تفتكروا قاعدة قلتها لكم زمان، مش لسه قايلين قريب، لا احنا قلناها قبل كده زمان، ان الصحابي اذا تعارض فعله مع قوله فالذي يقدم القول مش الفعل، فالذي يقدم القول مش الفعل مش الفعل. يعني أنا الآن قاعد أهو، فقلت لك ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، أنا قلت أهو، وبعدين جيت تبص عليها أنا بصلي ما لقيتنيش بعمل كده. العمدة فين؟ في قولي. ليه في قولي؟ ليه في قولي؟ لأن الفعل بيدخل فيه الأعذار، فتروح مقلدني لقيتني ما رفعتش، فتروح مقلدني، وبعد الصلاة تيجي تقول لي ما أنا قلدتك ولقيتك ما رفعت. طب ما أنا قلت لك ارفع، تقول لي بس أنت ما رفعتش. طب أنا كتفي واجعني، تعمل أنت إيه بقى؟ عرفت بقى؟ أنا كتفي واجعني. يبقى العمدة فين؟ في القول يا حبيبي. ودي حصلت ولا قلت لكم حصلت معي شخصية، معي شخصية. فأنا اتكلمت عن الهيئات، هيئات الصلاة زمان من 20 سنة، فاتكلمت على كيفية الجلوس للتشهد الأوسط والتشهد الأخير. أنا قلتها، أنا قلتها، وقومت أخ مثلها، فثبتت عند الناس أهو بالقول والتطبيق العملي. فلما جيت أصلي لا في التشهد الأوسط ولا في الأخير أنا بقعد أعمل السنة، فاللي ورا مني عمال يبص راح قاعد زيي خلاص. فبعد الصلاة قال لي أنت شرحت، وبعدين لقيناك بتقعد غير كده. قلت له طب وأنت مشيت ورا إيه فيهم؟ ورا اللي أنا قلته ولا اللي عملته؟ قال لا ورا اللي أنت عملته. قلت له غلطان، طب أنا عندي كسر في رجلي من زمان ما بعرفش أقعد غير كده. قال يا إيه؟ ما هو الأصل إن أنت الحجة في القول يا ابني، الحجة في القول، حجة في القول. فلما يجي مجاهد حتى على فرض بقول فرض صحة هذه الرواية إن ابن عمر ما رفعش لكن قال إن النبي رفع، يبقى الحجة فين؟ في قوله لا في فعله، في قوله. الأقوى من هذا إنه الفعل فعله والقول ذكر فيه فعل النبي. أنه يقدم خد قاعدة تانية، إنه فعل الصحابي إذا عارض فعل النبي يقدم فعل النبي، هذه واحدة تانية. خد واحدة كمان، ودي قاعدة قلناها لك قريبا بقى، إن في إثبات وفي نفي. دايما بنقول إن المثبت مقدم على النافي، النافي. فمجاهد شاف ابن عمر ونفى أن يكون فعل، وغير مجاهد شاف ابن عمر ورآه يفعل، ورآه يفعل، يبقى نمشي ورا مين؟ المثبت مقدم على النافي، النافي. ولذلك تعالى بقى إنك هتجد رواية لابن عمر، لابن عمر أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع أو إذا رفع من الركوع رماه بالحصى. شوف واحد بيصلي فما يرفعش إيده لما يقوم من الركوع أو روح ماسك حصاه وهو بيصلي كده، الرجل اللي بيصلي يعني روح ماسك ابن عمر حصاه وضربه بيه، عشان طبعا التاني يضطر يجي بعد الصلاة يقول له إيه؟ أنا ضربتني، فيعلمه أنه أخطأ في هذا، أنه أخطأ في هذا. نعم. يا ابني النفي مقدم على الإثبات في مسائل العقيدة، في مسائل، في مسائل العقيدة، في مسائل العمل، العمل والشريعة دي قضية ودي قضية. النفي لما تيجي تتكلم في العقيدة تنفي الآلهة الأول وتثبت أن الإله هو الله، ولا دايما كده هتيجي في مسائل العقيدة، في مسائل التوبة لما تيجي تتوب تترك الذنب الأول وبعدين تتوب، ولا تتوب الأول وبعدين تترك الذنب؟ هو ده اللي احنا دي قضية دخلت طوخ في ملوخ. أنا بتكلم عن قضية الرؤية والمشاهدة، واحد جه قال أنا ما شفتش والتاني أنا شفت. هنا نقول المثبت مش الإثبات بقى، المثبت كلامه مقدم على النافي، لكن في مسائل العقيدة الإثبات النافي يقدم على إثبات، اللي هي التخلية زي ما قلنا قبل التحلية، تتخلص من الشرك الأول وبعدين تحط الإيمان. تدخلت قضيتين ما لهمش دعوة في بعض البعض. خلاص نعم. بيقوم ايه؟ طبعا مخالف السنة، يعني ما هو ده مخالف للسنة، احنا قلنا ان ده ماشي مع السنة، ده هو ده مخالف للسنة. خلاص؟ ادي فيما يتعلق بالدليل اللي استدلوا بيه بتاع ها؟ بتاع ابن عمر، ابن عمر. خلاص؟ تيجي لرواية البراء بن عازب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود، أيضا رواية لا تصح وهي معارضة للصحيح، فالصحيح يقدم. الرواية الأخيرة رواية عبد الله ابن مسعود، ابن مسعود إنه ابن مسعود كان صلى ليهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة، دي رواية صحيح، قال صحيح دي رواية صحيح، لكن ثبت ابن مسعود في روايات صحيحة برضو عنه العكس، انه كان اذا صلى رفع يديه اذا كبر ورفع يديه اذا ركع ورفع يديه اذا رفع من الركوع. ومن هنا الخطابي قال في الرواية دي، في رواية ابن مسعود دي، انما فعل ذلك مرة ليشير الى عدم الوجوب، يعني جه في مرات ما رفعش ايده عشان يبين لك ان رفع اليدين ما هواش واجب، يعني تيجي تقول نسيت ارفع ايدي تلاقيه راح خارج من الصلاه، خرجت من الصلاه ليه؟ يقول لك ما انا نسيت ارفع ايدي. طب ايه يعني ما نسيت ترفع ايدك؟ ايه المشكله يعني؟ هو ده هيؤثر على صحه الصلاه؟ مش هيؤثر على صحه الصلاه. اضاف اللي احنا برضه في كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود اللي روى عنه الاثبات أكثر من اللي روى عنه عدم الفعل، والثابت عنه الإثبات، وبرضه الإثبات مقدم على النفي، مقدم على النفي. هذا فيما بقى يتعلق بقضية هذا الحديث يعني، وبهذا نكون قد وفيناها إن شاء الله تعالى حقه. نعم نعم، مش هتكلم على رجلين، مش موضوعي، مش موضوعي، مش موضوعي، أنا بتكلم في حدود الحديث اللي قدامي. الحديث بيقول إيه؟ بيتكلم عن إيه؟ بس ما جابليش الرجلين والله، فأنا مع الإيدين بس، نجيب الرجلين أبقى. لا لا لا لا لا والله لا لا أتكلم فيه، ليه؟ مش موضوعي، ما أنا هخش في 50 موضوع، أنا بتكلم في موضوع الحديث، كل اللي قلته ده في موضوع الحديث، ما خرجت عن موضوع الحديث بس. أما عشان ناخد قضايا جانبية يبقى ضاعت المحاضرة وضاع الغرض منها، وهو شرح أحاديث ابن عساكر. ما ينفع، بنخرجها بنحققها ونخرجها ونشرحها، غير كده لا، ما روحش قضايا تانية جانبية أبدا. خلاص، الجانبي ده بيبقى ليه يوم، يوم الجمعة اللي يسأل فيه. خلاص نعم. ما احنا بنقوله، احنا قلنا لك الكيفية اللي احنا قلناه لك طبقه، اللي احنا قلناه لك طبقه، هذه السنه اللي احنا قلناه لك طبقه. خلاص، اما بقى لا، اللي بتلاحظه ده موضوع تاني، لا علاقه لي بنلاحظ ناس ما بتلاحظ 50 ناس بيعملوا 50,000 حاجه، لا علاقه لي باللي بتلاحظه وما بتلاحظوش. احنا قلنا في ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعله، حتى لو لقيت ان انا بخالف هتفعله برضه. خلاص يعني اتبع النبي ما تتبعنيش، علي وعلى اله الصلاه والسلام. نعم نعم. احيانا بورهاني دي، لا بقول خلاص بورهاني دي، نشوف احيانا دي منين يعني. خلاص نشوفها، قلنا نشوف، شوف احيانا دي جابها منين بس. خلاص، ثابت من فعل السنه قاله ابن عمر. نعم يا حبيبي، انا ليش دعوه بعض الاخوه اللي بتشوفه. إيه؟ يا حبيبي احنا قلنا ان الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم، لا اللي بيقول الاخ ده حاجه ثانيه خالص، اللي بيقول الاخ ان النبي كان بيكبر بين السجدتين ويرفع ايديه، لا لا هذا لما هشوف قد يكون هو قارئ خطا، فلازم تتحرم اللي بيقوله ده. لكن احنا قلنا ان ثابت التكبير عند القيام للثالثه ورفع اليدين، واحنا قلنا هذا ثابت من حديث ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى التجاوز الاوسط وقام الى الثالثه كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه. امتى بقى يرفع يديه؟ برضه ده فيها الخلاف الوارد اللي احنا بنتكلم عليه ده. خلاص ماشي. بننتقل بعد هذا الى احمد 197، طولنا. وهو احمد ابن محمد ابن عمر المكنى بابي منصور القزويني. وقزويني دي نسبة إلى بلدة تسمى قزوين، وهي إحدى بلاد أصبهان بلاد فارس. المتوفى سنة 449. طبعا كالعادة ابن عساكر بيقول إن قدم دمشق وسمع بها وحدث وساق له حديثا واحدا. فماذا يحمل إلينا هذا الحديث؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هشوفك يوم السبت ان شاء الله وقدر. هنبه على حاجتين. الحاجة الاولانية اعلان اللي اتحط ده ندوة الزيتون، الندوة دي اتلغت، والقائم قائم غدا في مصر الجديدة كما هو مع تفسير سورة الشعراء غدا في مصر الجديدة بقول اهو، والندوة دي اتلغت. الأمر الثاني إن شاء الله ما تحرموش نفسكم من ثواب التبرع للمسجد، المسجد في حاجة إلى أن تمد له يد العون، وربنا يخلف على كل من ينفق ويجنبنا وإياكم البخل والشح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. خلاص يا محمد. آمين آمين.